نتوسل بالقرابة هذه ثم الصحابة، نتوسل بالقرابة هذه ثم الصحابة، بخديجة ذات قدر في جنان المصطفى، بخديجة ذات قدر في جنان المصطفى، نتوسل بالقرابة هذه ثم الصحابة. غنمت منه شبابا، خطبت أحمد بكرا، غنمت منه شبابا، توسل بالقرابة أليه ثم الصحابة، نتوسل بالقرابة أليه ثم الصحابة، بخديجة ذات قدر في جنان مستطابة، بخديجة ذات قدر هونت عنه صعابا، دثرته زملته، هونت عنه صعابا. قد حباها الله بشرا وعلت ذكرا وفاخرا، سعدت دنيا واخرى اسلمت قبل الصحابه، سعدت دنيا واخرى اسلمت قبل الصحابه. لخديجة وهي أحرى، إن في الجنة قصرا لخديجة وهي أحرى، وعطايا الله تترى فوقها مثل السحابة، وعطايا الله تترى مثلها فوق السحابة.